أعد السؤال، لأن كان هذه الورقة أشغلتنا. السؤال يا شيخ، الإنسان لما أطلق السهم على الصيدة من البندقية، ما يقدر يتحرك. من اللي ما يقدر يتحرك؟ الرجال يعني. نعم. لو عين بدأت ترمش يختلفت الميزان تماما، يعني حتى لو يسمي يعني هتروق يختلف الميزان. والله إن كان ينطق بيده، إن كان آلة النطق هي اليد، يبدأ يضطرب ولا يصيب. عجيب والله. أما أنا شوفوا جماعة، ما أنا بهاريكم، أنا أكلمكم ولا لا؟ جسمي يتحرك. نعم، أنا فاهم، وأنا لا تظن أني ما أعرف، أنا قد رميت وسميت ولم أضطرب. أي نعم، هو أهم الغزال، مثل أنها الحين لو أنك للإنسان لما لو ترمش عينه ولا بتحرك قلبه يعني. صحيح، رمش العين أو حركة اليد صحيح. لا، هو قلبه بيتحرك عن منزلته البند، ما صار صحيح. إيه، لكن القلب ما هو متحرك. إذا قلت بسم الله، لو بس يطريق في القلب يعني أدنى حركة، نجرب إن شاء الله، نطرح نياكل البر ونجرب ان شاء الله. اسمع يا شيخ، هذا المهم، هذا انا ارى انه ما تاثر. ولكن انا مثلا لما بغيت ارمي الصيد، او سمي عند الميزان تبندق على الصيد قبل ان هو مثلا انت ماكل بندق الان وتشوف الصيد، تبي تقدر على تقدر الميزان خشم البندق على الصيد كذا ولا لا؟ في الحبة المعروفة. طيب، لما أنها توسطت من فؤادها قلت بسم الله وأطلقت. الغزال أحسن لأنه جسمه كبير شوي. أخذنا 5 دقائق. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا عبد الله في رجل رمى صيدا وغاب عنه الصيد ثم وجده، أيأكله أم لا؟ يعني في التفصيل، ها التفصيل، وإن وجد غيره إذا كان فيه سهم أيضا، فماذا؟ فيه تفصيل قبل هذا. فإن كان من سهم قد سمي عليه، ها، يحل ويكون صيد بينهما. طيب، وإن كان ممن لا ندري أسمى أم لا، ها، أي القاتل؟ إذا كان السهم الآخر، نعم، قاتل، نعم. وإذا كان ليس قاتل، طيب، يعني إذا كان السهم الأول قاتلاً والثاني غير قاتل حل، وإن كان بالعكس لا يحل. وين شككنا؟ نعم، وإن شككنا أيضا لا يحل. ما هو المعراض الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن إذا أصاب بحده فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل؟ عصا حديثة رأسي محدد. عصا؟ في رأسي حديدة محددة، فيحذفه على الصيد، إن أصاب بعرضه فهو وقيد لا يؤكل، وإن أصاب بحده فهو حلال يؤكل. نعم. في حديث عدي الثاني لم يذكر البسملة أو التسمية لم يذكرها، فهل هذا يدل على جواز أكله وإن لم يسمي؟ يا رب السلام، ها؟ لا يدل، لأن النصوص المطلقة تحمل على المقيدة، وهذا شيء يعني لا بد أن نعرفه. النصوص الشرعية من الكتاب والسنة هي كنص واحد، يقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا لأنها شرع واحد. لماذا قال كل إن شئت فيما إذا غاب عنك؟ نعم، لأنه لو لم يأكل منه قد يقول قائل بأن هذا من إضاعة المال. نعم، لأن الناس تعافوا إذا غاب عنه، فخيره الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل وليس عليه. أحسنت، يعني إذا شاء لم يأكل وليس عليه إثم، لأن الرسول قال إن شئت، إذا لها فائدة كلمة إن شئت، لأنه لو كان حلالا وتركه ولم يأكل منه صار فيه إضاعة للمال وهو منهي عنها وهي منهي عنها. ناخذ الدرس الجديد الآن، درس الليلة. قال: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. هذا كحديث عادي، رمى الإنسان صيدا فأصابه ثم غاب عنه ووجده بعد ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكل ما لم ينتن، أي ما لم تتغير رائحته بنتن، فإن تغيرت رائحته بنتن فلا تأكل. وهل نقول إن هذا شرط زائد على ما في حديث عدي؟ لأن حديث عدي فيها أنه لم يرى فيه إلا إيش؟ إلا أثر سهم. نقول نعم، هذا شرط زائد، ولا بد من الشرط السابق الذي دل عليه حديث عدي. إذن فإذا وجده بعد أن رماه وغاب عنه يأكله إلا أن يجد فيه نعم أثراً غير سهمه أو يجد نتناً. أما الأول فلأنه شرط لحل الصيد، لا يحل الصيد، يعني هو الصيد جيفة. وأما الثاني فليس حل لحل الصيد، الصيد حلال وطاهر وليس بخبيث، لكنه إذا كان ممكناً فإن أكله ربما يضر بالصحة، فلهذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. فيكون الشرط الأول في حديث عدي شرطاً لحله الحل الوضعي، يعني بمعنى أنه لا تصح ذكاته إذا أو لا يصح صيده إذا وجد معه صيداً آخر. أما هذا فشرط لحله التكليفي، لأنه إذا كان منتناً فإنه إيش؟ يضر، وليس هذا حلاً لصحة الصيد، ونعم وليس هذا شرطا لصحة الصيد. ويظهر أثر الفرق بأن هذا الإنسان الذي غاب عنه صيد الصيد حتى فوجده منتنا نقول إن الصيد طاهر، والأول الذي وجد فيه جرح آخر نقول إن الصيد نجس لأنه ميت، فيكون النهي فيما أنتن لضرره، والنهي فيما إذا وجد فيه سهما آخر ليش؟ لخبثه ونجاسته وكونه ميتا. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن الصيد إذا غاب ثم وجده الصائد فإنه يحل أكله إلا إذا أنتن. ويستفاد منه أن أكل اللحم المنتن ممنوع، إما منع تحريم وإما منع كراهة. فإن كان النتن قويا فإنه يكون حراما لأنه ضار، وإن كان خفيفا فإن الغالب ولا سيما فيما سبق أن اللحم في أيام الصيف يسرع إليه التغير فلا يكون محرما بل يكون مكروها. فإن قال قائل هل لنا طريقة أو علاج لهذا النتن أن يذهب؟ فما الجواب؟ الجواب نعم، إذا طبخ طبخا تاما يزول النتن. فإن بقي له أثر فإنه ينهى عن أكله. ومن فوائد الحديث حرص الشريعة الإسلامية على حفظ الصحة لقوله ما لم ينتن. وعلى هذا فيجب على الإنسان المحافظة على صحته، ولا يقول أنا حر، إن شئت فعلت ما يضر بصحتي وإن شئت لم أفعل. نقول ليس كذلك، إن بدنك أمانة عندك، وإنه يجب عليك أن ترعاه أحسن رعاية. ولهذا قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، بل أسقط الله عن الإنسان شرطا من شروط الصلاة خوف الضرر كالطهارة بالماء. فإن الإنسان إذا خاف الضرر سقط عنه أن يتطهر بها سواء من جنابه أو من حدث أصل، لأنك مأمور بحفظ بدنك. ولهذا وجب على الإنسان المضطر أن يأكل وليس بالخيار، يجب أن يأكل. فإن لم يأكل فقد تعرض لقتل نفسه. وعن أبي ثعلبة وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. رواه البخاري. وفي لفظ آخر وكانوا حديث عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا. هذه الجملة معترضة، نرجو من صاحب السيارة. تقول عائشة رضي الله عنها إن قوما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن قوم يأتونهم باللحم، فلا يدري القوم الذين أوتوا باللحم لا يدرون أذكر هؤلاء اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر، وقولها كانوا حديث عهد بكفر كأنها تبين سبب السؤال، لأنه لولا هذه الحال لكان سؤالهم هل يأكلون اللحم أو لا تنطعا وتعنتا. لكن إذا كانوا حديث عهد بكفر فإنه قد يغلب على الظن أنهم إيش لا يعرفون أن التسمية واجبة، فيكون عند الإنسان شك. هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن التسمية ليست بشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، مع أن السائلين قد شكوا في كون هؤلاء قد سموا أو لا. وهذا شك في شرط الحل، لو كان شرطا فلا تحل ذبيحة إذا شككنا هل الذابح قد سمى أو لا، ولكنه لا وجه للاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة لوجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث يحتمل ما قيل، ويحتمل أمر آخر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهم في أكله لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أنه واقع على السلامة والصحة. لا لأن التسمية ليست شرطا. وعندنا أدلة أخرى صريحة في اشتراط شرط التسمية لحل الذبيحة. والقاعدة الشرعية أنه إذا وجد وردت نصوص فيها احتمال ونصوص أخرى لا احتمال فيها فالواجب إيش؟ حمل المحتمل على ما لا يحتمل، وهو من رد المتشابه إلى المحكم، وهذا طريقة أهل العلم والإيمان. أما اتباع المتشابه فهو طريقة أهل الزيغ. ولكن لا ينبغي أن يؤخذ من هذه العبارة أن المخالفين في وجوب التسمية المستدلين بهذا الحديث أنهم أهل زيغ، لأن منهم علماء أجلة نعلم أنهم أن عندهم من النصح للأمة والنصح لله ولكتابه ما ليس عند غيره. لكن نقول هذه الطريق طريق زيغ ضالة غير صحيح. عندك نصوص محكمة واضحة تريد أن تحملها على المتشابه، هذا عكس ما يقتضيه الشرع والعقل، بل احمل المشتبه على المحكم حتى يصير الجميع محكما. وحينئذ يترجح احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم لأن هذا الفعل وقع من أهله، والأصل فيما وقع من أهله أنه على السلامة حتى يتبين الفساد. في هذا الحديث فوائد، منها اشتراط التسمية لحل الذبيحة. وجه ذلك أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ولولا أنه قد تقرر عندهم أن اللحم لا يؤكل إلا إذا ذكر اسم الله على الذبيحة ما سألوا، لكن هذا متقرر عندهم. ومنها ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث سألوا عن هذه المسألة المشكلة، وهذا يدل على ورعهم وتحريهم. فالورع من طريق الصالحين، وحقيقته أن يدع الإنسان ما فيه مضرة في الآخرة. كل إنسان يدع ما فيه مضرة فإنه يعتبر ورعا. والزهد أكمل من الورع، الزهد أن يدع ما لا نفع في الآخرة، ما لا نفع فيه في الآخرة. فكل ما لا نفع فيه من أمور الدنيا إذا تركه الإنسان فهذا زاهد، وكل ما فيه ضرر إذا تركه الإنسان فهو ورع. من فوائد الحديث أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يسأل عنه، لأن الأصل السلامة، وإذا كان الأصل السلامة كان السؤال عنه تعنتا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض بهؤلاء السائلين حيث قال سموا أنتم وكلوا، كأنه يقول لستم مسؤولين عن فعل غيركم، فعل غيركم المسؤول عنه الفاعل، أما أنتم فمسؤولون عن أي شيء؟ عن فعلكم بأنفسكم. ولهذا قال سموا أنتم وكلوا، كان يقول سموا ولا عليكم من غيركم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التسمية على الأكل لقوله سموا أنتم وكلوا. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن التسمية على الأكل والشرب سنة، ومنهم من قال إنها واجبة. والصحيح أنها واجبة، وأنه يجب على الإنسان إذا أكل أو شرب أن يسمي، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، حتى إنه أمر الغلام الصغير وهو عمر ابن أبي سلمة حين كان يأكل مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولأن الإنسان إذا ترك التسمية شاركه الشيطان في أكله فيشاركك أعدى عدو لك في أكلك إذا لم تسمي، وإذا سميت صارت التسمية حصنا منيعا تمنع الشيطان من مشاركتك. فالصواب أن التسمية على الأكل والشرب واجب. فإن قال قائل إذا نسيت أن أسمي في أول الأكل وذكرت في أثناء فماذا أصنع؟ نقول قل بسم الله أوله وآخره كما جاء في الحديث واستمر. فإن انتهى الإنسان من الأكل ولم يذكر إلا بعد أن انتهى ماذا يقول؟ نعم يقول الحمد لله، لأن التسمية فات محلها. وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الشريعة ميسرة، حيث إننا لا نطالب بالسؤال عن فعل غيرنا، لأننا لو طولبنا بذلك للاحقنا بهذا مشقة عظيمة. أذكر لكم المثال، وجدنا لحما يباع في السوق، لو كان يلزمنا أن نبحث لبحثنا عن الذابح هل هو يصلي أو لا يصلي، ثم بحثنا هل سمى أو لم يسمى، ثم بحثنا هل أنهر الدم أم لم ينهر الدم، ثم بحثنا عن الذبيحة هل هي ملك له أو لمن استنابه في ذبحها أو لا، ثم إذا قالوا هي ملك لفلان ثبت عندنا نقول من أين جاءت؟ جاء اشتراها من فلان. طيب فلان هل هو مالك حين باعها أو قائم مقام المالك؟ قالوا نعم ثبت. قلنا طيب ممن اشتراها؟ من فلان. هل هو مالك؟ إلى أن نصل إلى أول ما خلق الله الذبائح. لكن من نعمة الله عز وجل أن فعل غيرنا لا نكلف به. طيب يبقى عندنا الآن هذه الذبائح التي تردنا من الخارج، هل لنا الحق أن نسأل من الذابح؟ من الذابح؟ نعم، إذا كانت وردت من بلاد يمكن أن يتولى ذبحها من يحل ذبحه أو من لا يحل، فلا بد أن نسأل عن الذابح. إذا سئلنا عن إذا قيل لنا الذابح من أهل الكتاب، هل لنا أن نسأل كيف يذبح؟ لا. هل سمى؟ لا. هل ذكر اسم المسيح أو غيره؟ لا، لأنه ما دام ثبت عندنا أنها ممن يحل ذبحه فليس لنا أن نسأل كيف ذبح ولا هل سمى أو لا. ويعتبر السؤال عن هذا من باب التعنت والتنطع. طيب فإن قال قائل هو ورد من دولة فيها أهل كتاب وفيها مشركون وفيها ملحدون، نسأل من الذي يتولى الذبح؟ إذا قالوا الذي يتولى ذبح في المذابح كتابيون، ماذا نقول؟ أنه هي حلال، حتى لو كانت البلد شيوعية. إذا علمنا أن الذي يتولى ذبح كتابيون أو مسلمون، يعني يوجد الآن يوجد مسلمون في بلاد شيوعية يتولون المذابح، إذا قالوا أنهم مسلمون أو كتابيون قلنا هي حلال. طيب فإذا قالوا لا ندري من يتولى الذبح، لا ندري أهم مشركون وثنيون أو كتابيون أو مسلمون، ما ندري، والبلد خليط من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، فماذا نصنع؟ نقول الأكثر، الأكثر إذا كان الأكثر يمكن أن يتولوا الذبح. فإن كان الأكثر هم التجار والأغنياء والذين لا يمكن أن يتولوا الذبح فلا عبرة بالأكثرية هنا، لأن نعتبر الأكثر فيما إذا كان الاحتمال وارداً أن يكون الذابح هو الأكثر أو لا. وإذا كنا نعلم أن الأكثر هم الكبار والأغنياء الذين لا يمكن أن يتولوا الذبح سقط ترجيح الأكثرية حينئذ. ويبقى الآن أنه في صعوبة جداً إذا سقطت الأكثرية أو إذا سقط الترجيح بالأكثر سيبقى الأمر مشكلاً تماماً. فنقول في هذا الحال أترك لا تأكل. طيب، لكن أنا أخبركم بالنسبة للبلاد السعودية أنه جرى مناقشة هذا الأمر في هيئة كبار العلماء، ودعوا وكلاء الوزارة مرة أو مرتين يسألونه كيف يرد إلينا هذه الذبائح، فقالوا إن هناك أناسا موكلون، إن هناك أناسا موكلين في الإشراف، وأنه لا يمكن أن يرد إلى المملكة إلا ما أشرف على ذبحه وأنه بطريق شرعي، وأنه بطريق شرعي ونحن في ذمة غيرنا. لكن من أراد أن يسلك الورع فهذا شيء آخر، بشرط أن يكون للورع محل. أما إذا كان الورع من باب التنطع فإنه ليس بورع. فإن قال قائل، وهو أيضا يورد، الكتابيون في الوقت الحاضر ملاحدة لا يؤمنون إيمان عيسى ولا إيمان موسى، قلنا ولو كان الأمر كذلك ما داموا ينتسبون إلى اليهودية أو النصرانية فإنهم وإن كانوا مشركين ذبائحهم حلال. والدليل أن الله تعالى قال في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال في نفس السورة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكفرهم عز وجل مع أنه حكم بحل ذبائحهم لأنهم ينتسبون إلى هذا الدين. ثم نقول أيضا مجرد ما يبقون على دينهم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا كفارا، بمجرد ما يأبون دخول الدين الإسلامي. فالمسألة ليست مسألة كفر وإيمان، هم وإن طبقوا اليهودية والنصرانية 100% فهم كفار بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. والمسألة ليست مسألة كافر أو مؤمن، بل المسألة أنه من منتسب لأهل الكتاب، إذا انتسب لأهل الكتاب حل ذبيحته وإن كان ملحدا في دينه. طيب، من فوائد الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يضيق على نفسه في الأمور التي أطلقها الله ورسوله، لأن التضييق على النفس يوجب الحرج والمشقة، سواء كان ذلك في تبيان الحكم أو في العمل، فإن الإنسان إذا شق على نفسه شق الله عليه، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، سواء كان ذلك في الحكم أو في التطبيق. فمثلا في التطبيق بعض الناس يتشدد في الطهارة أو في أقوال الصلاة أو في أفعالها، نعم يتشدد فيشدد الله عليه، يبقى بدل أن يغسل يديه 3 مرات يغسلها 6 مرات، لأنه شدد على نفسه. أو في العمل تجده مثلا في العمل يريد أن يقرأ القرآن، يقرأ القرآن بالتجويد كما زعم، فتجده عند خروج الحاء يخرجها حتى يكرها كرا في حلقومه، وربما تأخذه السعد من أجل هذا. عند القلقلة يقلقل حتى كأنما قلقل رجليه من الأرض. وهكذا أيضا في بقية القواعد التجويدية، فيتنطع ويزيد على المشهور. فإذا شدد شدد الله عليه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم أقل الناس تكلفا، ما عندهم كلافة لا في العمل ولا في التطبيق. كذلك إذا شدد الإنسان شدد الله عليه في الحكم أيضا، يشدد الله عليه في الحكم، بمعنى أنه قد يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه إذا كان قد انتهى زمن التشريع، وقد يوجب الله عليه ما لم يجب إذا كان في زمن التشريع. ولهذا امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة في رمضان صلاة تطوع، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم، يعني أن تلتزموا بها فتفرض عليكم. ولما أمر موسى عليه الصلاة والسلام قومه أن يذبحوا بقرة، ما رأيكم لو أخذوا أي بقرة وذبحوها، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي. ولو فعلوا هذا لسهل عليهم الأمر، لكن قالوا: ادعوا لنا ربك ويبين لنا ما هي، وش هذه البقرة، وش عملها، وش سنها، وش لونها. قال في الجواب الأول: لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، لكن ما فعلوا. جاء سؤال عن ايش؟ عن اللون، ما لونه؟ قال: انها بقرة صفراء، ما هي صفرة فقط، فاقع لونه كالذهب، تسر الناظرين. ثلاثة اوصاف: صفرة، فقوع اللون، سرور الناظر. هذا فيه التشديد، ما انتهوا. وفي هذه الآية ما قال فعلوا ما تؤمرون، لأن الذين عتوا في الأول سيأتون في الثاني. قالوا: ادعونا ربك ويبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. مش متشابه علينا، واضح، لكن بنو إسرائيل أفهمهم حجر. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، ما جزموا. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، لا شيئة لا عيب فيها. ثم صاروا هم الحكام وليس موسى هو الحاكم، قالوا: الآن جئت بالحق، هم اللي حكموا بأن هذا هو الحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، نسأل الله العافية. فالمهم أن الإنسان إذا شدد على نفسه فإنه يشدد عليه. مثلا ظن أن في ثوبه، في طرف ثوبه نجاسة، ظن، قال بحتار أبا غصب، قال: والله خاف أني رشمت بول غسله وترشش الماء، يغسل لحوله، قال: الغسل الثاني ما اطهر، ترشش اللي أكبر، مساحة أكبر، ثم يمكن يغسل الثوب كله علشان هذا، لأنه شدد على نفسه. فإذا شدد على نفسه شدد الله عليه. وهكذا أيضا في طريق الموسوسين أشياء غريبة، لكن لو أن الإنسان قطع هذا الأمر وأخذ بالأيسر سهل الله أمره. فهذا الحديث أصل في أن الإنسان لا ينبغي أن يشدد على نفسه ولا يبحث عن فعل غيره، ما دام الفعل قد وقع من أهله فهو سليم صحيح. نعم. لو أن في وقتنا الحاضر المجوسية أو غيره تهود أو تنصر، هل نقول يقبل منه وتؤكل ذبيحته أم لا؟ لا، إذا انتقل الإنسان عن دينه من غير أهل الإسلام ما يقبل منه إلا الإسلام أو دين. نعم. هذا من جزء التنطع. نعم. إذا لا تسلم ما دام تعرف ما بيكتب عليك، وش تسأل؟ وش الفائدة من سؤالك؟ لا طبعا يعني يكون عندكم إن شاء الله فيه. المهم لا تسأل، سم الله وكن أبدا. نعم. شيخ قلنا النصراني هو كافر مشرك. آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام محمود النبي. نعم. شقلنا أن الكافر النصراني يعني وهو مشرك إذا لم يتلع يعني هو بطبيعة الحال لا يسميه لأنه ليس الكافر النصراني لا يسميه. لا ما قلنا ما يسميه. يعني قلنا إذا علمنا أنه يذبحها وهو كافر كلف ولعل هذه من كيس إحنا ما جئنا بك لا بلعل ولا غيره. حتى المسلم الآن إذا ذبح هل هو ندري أنه سمى ولا ما ندري؟ الكافر إذا لم يسمي كالمسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل هذا عام سواء كان من مسلم أو من كافر، هذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء السابقين واللاحقين قالوا ما اعتقده اليهود والنصارى ذكاة فهو ذكاة حتى ولو كان خنقا، لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب وطعامكم، ففرق بين هذا وهذا، فما اعتقدوه طعاما فهو حلال، وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام مالك رحمه الله. وعلى هذا نستريح أيضا أكثر، يقول ما علينا سواء ذكوه أو ما ذكوه أو خنقوه أو ما خنقوه ما داموا يعتقدونه طعاما لهم فهو حلال. لكن الصحيح أنه إذا كان المسلم وهو أطهر من الكافر لا تحل ذبيحته إلا بإنهار الدم والتسمية فالكافر من باب أولى ولا أشكال فيها. نعم. يحيى مسألة بيع الكلب المعلم إيش؟ ها؟ مسألة بيع الكلب المعلم بيع الكلب المعلم لا يجوز. اي نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ورواية النسائي شاذه الا كلب صيد شاذه لا عبره بها، وذلك لانه حتى لا وجه لها ايضا لا وجه لها، لانه اذا قال الا كلب صيد يجب ان يقال ماشيه وحرف، ثم يقال غير الكلب الذي لغيره الكلب الذي لغير هذه الغرض الثلاثه اصلا لا يتداول اصلا، لان اقتناءه ايش حرام. فالذي يتداول يمكن بيعه هو ما حل الانتفاع به وهو الذي نهى عنه الشرع. ولكن اذا قال قائل انا محتاج الى كلب، انا صاحب حرث احتاج الى كلب، ولا وجدت الا كلبا عند شخص يقول لا أعطيك إياه إلا بدراهم وأنا محتاج، فماذا أصنع؟ يحيى وش نعمل؟ أجب ماذا كان؟ ها؟ قال أنا محتاج إلى الكلب. كيف؟ هو قال أنا محتاج إلى الكلب، الثاني محتاج إلى الكلب، وصاحبه اللي كان بالعام الماضي حارث وعنده كلب والآن هو مستغنى عنه. وجاءه إنسان محتاج له لهذا العام وقال أبدا ما أعطيك إياه إلا بثمن. إيه وش يعمل الآن؟ هذا اللي هو محتاج له الآن وش يسوي؟ ها؟ يعني نقول خل حارثك تأتيه الكلاب وتحرر الفسد. يقول العلماء في مثل هذا الحال يبذل الإنسان الثمن وهو عوض في الواقع مو ثمن حقيقي ويكون الإثم على الآخر على الآخر لا في هذا ولا في غيره. كل الذي لا يجوز بيعه مثل الكلى والماء والنار إنسان يحتاج إلى أنه يستضيء بنار شخص قال بدأ عطنا وقري فيها معي الحطب بس أضعه في النار وأخذ منها قال لا إلا بعشرة ريالات نقول عطوا عشرة ريالات وهو الآثم. وكما قال العلماء رحمهم الله في من لم يجد بيتا في مكة إلا بأجرة قالوا إنه يسكن بالأجرة والإثم على صاحب البيت وأنت ما عليك إثم. أفهمتم؟ قالوا إن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها والإثم على صاحب البيت بناء على أنه لا يجوز تأجير بيوت مكة. حميد رسول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها رواه البخاري. وعن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ليس السن مطلق أما السن فعظم وأما الذكر فمدى الحبشة. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا رواه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد الأخوة في البحرين بدأ الدرس الآن. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. متفق عليه واللفظ لمسلم. نهى النهي معناه طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة وهي المضارع المقرون بلا الناهية. هذا هو النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة أو مخصوصة وهي المضارع المقرون بلا النافية. فقولنا طلب الكف خرج به الأمر لأن الأمر طلب الفعل وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الالتماس والدعاء وقولنا بصيغة مخصوصة خرج بذلك ما كان بمعنى النهي من ألفاظ الأمر مثل دع واترك اجتنب. هذا بمعنى النهي لكنه ليس نهي بل هو أمر. وقوله نهى عن الخذف الخذف هو الرمي بحجر صغير يوضع بين السبابة والوسطى ثم هكذا يدفع ويطلق أيضا على المقلاع. المقلاع هو عبارة عن حبل ممدود تمسك طرفاه وفي وسطه شيء مثل قبة يعني واسع توضع فيه الحجر ثم يديره الإنسان بقوة ويطلق أحد الطرفين فتنطلق الحصات بسرعة، هذا أيضا من الخطأ، فقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما سنذكره إن شاء الله في الفوائد. وعلل النهي بقوله إنها لا تصيد صيدا، وهذا هو الشاهد من الحديث، يعني لو أصابت الصيد فقتلته فإنه لا يحل، لأنها إنما تقتله بالثقل لا بالنفوذ. ولا تنكأ عدوا، أي لا تدفع العدو، فإن العدو لا يرمى بمثل هذا، إذ أن هذا لا يفيد شيئا، ولكنها تكسر السن إذا أصابته، وتفقأ العين إذا أصابتها. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه لا خير فيها، وأنها تحدث سوءا. وإذا كان كذلك فإن أحد الأمرين موجب للنهي عنها، وهي أنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا، فتكون لغوا لا فائدة منها. وإذا كانت تكسر السن وتفقه العين صار فيها مضرة. ففي هذا الحديث فوائد: أولا النهي عن الخذف، وهل هو للتحريم أو للكراهة؟ الأظهر أنه للكراهة ما لم يتحقق الضرر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها تفقأ العين وتكسر السن، وذلك بأن يكون أمامنا ناس، أن يكون أمامنا ناس نخشى أن تصيبهم هذه الحجر الصغير فيفقأ العين ويكسر السن. ويقاس على الخذف ما يعرف عندنا الآن بالنباط، ولعلكم تعرفون، نعم، هذا أيضا من جنسها، لأنه لا يصد الصيد ولا ينكو العدو. ومن فوائد هذا الحديث أن ما أصيب بحصى الخذف فإنه لا يحل، لقوله لا تصيد صيدا، لكن لو أدركه حيا حياة مستقبلا، لو أدركه حيا فذكاه فإنه يحل، لأن هذا يشبه الموقودة التي قال الله تعالى فيها إلا ما ذكيتم. فإذا أدركها وذبح، أدرك الصيد وذبح وخرج منه الدم الحار الأصفر الأحمر فهي حلال، سواء تحركت أم لم تتحرك. فمثلا إذا أصاب صيدا بحصى الخذف ثم سقط وأدركه قبل أن يموت وذبحه وسال منه الدم الأحمر الحار فهو حلال، لأنه أنهر الدم. ولا فرق بين أن يتحرك أو لا يتحرك، وقيل إنه لا بد أن يتحرك، لأن كونه يذكى ولا يتحرك يدل على أنه قد انهارت قواه وخرجت روحه، ولكن الصحيح الأول. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة، وهذا فرد من آلاف الأفراد من قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي لنا أن نقابل أعداءنا بسلاح لا ينفع، فإن هذا من التهور الذي يكون سبباً للتدهور، بل نقابله بمثل سلاحه أو أعظم، لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن هنا نعرف أن ما يفعله بعض الناس في المدن الإسلامية وغير الإسلامية من الفئات القليلة التي لا تملك من السلاح ما تملك حكومتهم، ثم يخرجون على الحكومة، نرى أن هؤلاء مخطئون بكل حال، حتى لو فرض أن الحكومة كافرة 100%، فإنه لا يجوز الخروج عليها بمثل ذلك. لماذا؟ لأن هذا سوف يكون إساءة إلى الإسلام وانتصارا لهذه الطائفة الكافرة إذا قدر أن الحكومة كافرة. وجه ذلك أنهم سيغلبون والعلم عند الله، سيغلبون إذا غلبوا حينئذ قضي على البقية الباقية من أبناء المسلمين وانتصرت هذه الدولة التي يعتقد هؤلاء أنها كافرة. وهذا أمر ظاهر حتى من ناحية العقلية. أما من ناحية الشرعية فانظر إلى حكمة أحكم الحاكمين وهو الله عز وجل، حيث لم يأمر ولم يأذن أيضا للمسلمين في مكة أن يجاهدوا أو يقاتل، لم يؤذن لهم إلا بعد أن انتقلوا إلى المدينة وصار لهم دولة. والإنسان يجب عليه أن يتأمل قبل أن يقتل ما هي النتيجة وما هي الفائدة، والأحداث تشهد بأنه لا نتيجة ولا فائدة، بل تشهد أيضا شهادة واقعية أن أولئك الذين يخرجون على أئمتهم بحجة أنهم يريدون أن ينتصروا للإسلام وأن أئمتهم على الضلال والكفر، نرى أن الحال تنعكس وتكون أسوأ بكثير مما سبق. ولا حاجة إلى التشخيص والتعيين. تأملوا الآن، كل الذي حصلت فيها الثورات يتمنى شعوبها الآن أنهم كانوا على الحال الأولى السابقة، يتمنوا أن هذا بكل قلوبهم، ولكن لا يحصل. طيب، إذن يؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي أن نقابل العدو بإيش؟ بسلاح هش رديء لا ينفع ولا ينكو العدو. ويستفاد من هذا الحديث تجنب ما يكون ضررا على الغير لقوله ولكنها تكسر السن إذا أصابته، وكذلك قوله وتفقع العين، وهذا ضرر، فالواجب اتقاء الضرر فالواجب اتقاء الضرر. ثم إن الضرر إن كان متيقنا أو راجحا فالنهي ليش للتحريم. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. هذا أيضا نهي، لا تتخذوا، والدليل على أنه نهي جزم الفعل بعد لا، وقوله شيئا فيه الروح قيد، ولم يقل شيئا مطلقا، قال فيه الروح غرضا أي هدفا يرمى إليه، هذا هو الغرض، بأن ينصب أمام الناس ويقال الآن نترامى عليه. وإنما نهى عنه عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من إيلامه وعدم الضرورة إليه، لأنه من الممكن أن يتخذ غرضا ليس فيه روح، ليس هناك ضرورة إلى أن نجعل ما فيه روح غرضا. ففي هذا الحديث النهي عن اتخاذ ما فيه الروح غرضا، والنهي للتحريم لما فيه من أذية هذا الحيوان بدون ضرورة ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي كما يرحم الإنسان يرحم الحيوان، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من ما كان قوته واجبا عليه، فكفى به إثما أن يضيعه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو مات الحيوان كالطير مثلا وجعل غرضا فلا بأس به، لكن هذا المفهوم مقيد بما إذا لم يكن ذلك متضمنا لإفساد المال. فإن كان متضمنا لإفساد المال، بمعنى أن هذا الطير الذي جعلناه غرضا بعد أن هلك بعد أن مات يتخرق ويفسد لحمه، فإنه ينهى عنه من هذه الناحية، أن في ذلك إيش إفساد للمال. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون للرماة غرضاً يترامون إليه، لأن هذا هو الذي يحصل به تعلم الرمي. وكثير من الناس يصيب الهدف بما يريد أن يصيبه فيه، من أعلاه أو من أسفله أو من يمينه أو شماله، حتى أنه حدثنا بعض الناس أن من الرماة من يجعل البيضة على صدر ابنه، على صدر ابنه، ثم يرمي إليها فيصيب البيضة ويسلم الولد. وهذا يعني أنه بلغ من الإصابة غايتها، إذ أن رجلاً يفعل هكذا يخشى عليه أن ترتعد فرائصه، لأن أمامه من؟ ابنه، ومع ذلك يتحكم إلى هذا الحد. وهذا أمر يعني معروف مشهور عندنا، نحن لم نشاهد لكنه اشتهر عند الناس. وإن كنا لا نحبذ هذا الأمر، لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشير الرجل بحديدة إلى أخيه فهذا أشد خطرا، لكن نحكي الواقع، وحكاية الواقع لا يعني إقراره. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى، وحكايته إياه لا يدل على إقرار. فالحاصل أنه إذا هلك، إذا مات ما فيه الروح جاز اتخاذه غرضا بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى إفساد المال. فإن قال قائل: يزعم معلم الطيور اليوم أنه لا يمكن أن يتعلم الطير حتى تطلق أمامه حمامة أو نحوها، فهل إطلاقها جائز؟ أو نقول هي مثل هذا الحديث، أنه اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، لكن اتخذه غرضا لإيش؟ للطير مو للسهم. فهل نقول إنه يدخل في هذا الحديث دخولا لفظيا أو دخولا معنويا؟ الجواب أن الظاهر أنه لا يدخل إذا لم يمكن تعليم الطير إلا بذلك. والفرق بينه وبين السهم أن السهم يمكن أن تجعل شيئا ليس فيه الروح غرضا، أما هذا فلا يمكن، ولا يمكن أن نعرف أن نعلم الطير إلا بهذا. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. هذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله مختصرا. والقضية التي وقعت أن جارية كانت ترعى غنما بسلع، وسلع قريب من المدينة، كان في ذلك الوقت محل الرعي. الآن يا سليم، ها؟ كل عماية الآن في وسط المدينة. كانت ترعى غنما فأصاب الذئب شاة منها فأدركتها، أخذت حجرا له حد فذبحتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكله. وهذا الحديث فيه فوائد، ذكرنا أظن فوق العشر في كتابنا الأضحية والزكاة، عشر فوائد تؤخذ من هذا الحديث، نأخذ منها ما تيسر. أولا، فيه دليل على جواز الذبح بالحجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر ذلك حيث أمر بأكل الذبيحة به، ولكن يشترط أن يكون الحجر ذا حد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق في السهام: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. هنا الحجر لا بد أن يكون له حد، ولأنه لا يمكن أن ينهر الدم إلا إذا كان له حد. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذبح المرأة. وجه ذلك نعم أن الرسول أقر ذلك. ومن فوائده أنه يجوز ذبح المرأة الحائض، ذبح المرأة الحائض. هنا ذبح مصدر مضاف إلى الفاعل ولا إلى المفعول؟ ها؟ تأكدوا ليش ما يكون المفعول؟ أين مضاف إلى الفاعل، يعني يجوز للحائض أن تذبح. وجه الدلالة أنه لم يستفصل، وأخذ العلماء من ذلك أنه يجوز ذبح الجنوب. قالوا لأن حدث الحيض أعظم من حدث الجنابة، ولكن هذا القياس فيه نظر. هذا لأن موجبات الحيض أدنى من موجبات الجنابة، بمعنى أن الحائض لا تمنع دخول الملائكة، والجنب لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب، فهو أبعد، أي فهي فالجنابة تبعد الملائكة والحيض لا يبعد الملائكة. ولكن على كل حال الأصل في ذبح الجنوب أنه حلال، سواء قصناه على الحائض أو جعلناه مستقلا. ومن فوائد هذا الحديث جواز تصرف الأمين فيما فيه المصلحة وإن أدى إلى التلف، ليس التلف الكامل، البعض. الدليل أن الجارية تصرفت لأنها أمينة، تصرفت وذبحت الشاة مع أن صاحب الشاة لم يأذن لها ولم يقل إن أصابها شيء فاذبحيه، إن أصابها شيء فاذبحيه. نعم، لأن هذا من المصلحة. ويدل لهذا أيضا قصة الخضر حين ركب السفينة فخرق، قال له موسى أخرقت لتراءها؟ لا، فأخبر أنه خرقها لأن وراءهم ملكا يأخذ كل سفينة غصبا. ومن فوائد، طيب إذا قال قائل أنتم تقولون فيه دليل على جواز تصرف الأمين بما فيه المصلحة وإن لم يذل له، فهل أردتم بالجواز ما يقابل المنع أو أردتم بالجواز ما استوى فيه الأمران؟ الجواب الأول، أردنا ما يقابل المنع، وهل هناك فرق بين العبارتين؟ إذا قلنا المراد بالجواز استواء الطرفين، صار هذا الأمين إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وإذا قلنا المراد بالجواز ما يقابل المنع، صار واجبا على الأمين إذا خشى التلف إيش أن يتصرف. وهذا هو الواقع، هذا هو المراد، يعني يجب على الأمين إذا خاف التلف فيما اؤتمن عليه أن يفعل ما هو أقرب إلى السلام. وعلى هذا فقولنا جواز تصرف الأمين فيما فيه المصلحة وأن لم يذن به صاحبه في مقابل إيش؟ حميد، في مقابل المنع، وليس معناه استواء الطرفين. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن ما أصابه سبب الموت فأدرك فهو حلال، ما أصابه سبب الموت فأدرك فهو حلال. وجه ذلك أن هذه الشاة عدا عليها الذئب فأكلها، يعني لكن هذه الجارية أدركت البهيمة حية وذبحتها. ومن فوائد هذا الحديث أن الفعل إذا جرى من أهله فإنه لا يسأل عنه، ولهذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه المرأة سمت الله عليها أم لا، بل أمر بالأكل لأن الأصل في الأفعال الواقعة من أهلها إيش؟ السلامة وصحة التصرف. ومن فوائد هذا الحديث ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث لم يأكلوها حتى سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بأكلها. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر يأتي بمعنى الإذن، لأن قوله أمر ليس معنى أمر تعبدي بمعنى أنه يلزمهم أن يفعلوا ذلك، ولكنه أمر بمعنى الإذن. وهكذا كل أمر بعد استئذان فهو للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب إلا بدليل خارجي. أما مجرد الأمر الواقع جوابا للاستئذان فإنه يكون لإيش؟ للإباحة. هذا هو الأصل. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة. قوله ما أنهر أسئلة الآن؟ طيب أجل نقف على حديث رافع. نعم أن المخذوف أنه إذا إدرك حيا أن إيش؟ المخذوف المحذوف بالخذف. نعم إذا أدرك حيا فإنه يذبح. نعم فهل نشترط أن تكون حياة مستقرة ولا أي حياة؟ أن تكون حياة مستقرة أو غير مستقرة؟ ها؟ لا بد ان تكون حياه مستقره او ذكرنا ما ذكرنا هذا يا جماعه خلاص كررناها مرتين لكنك يمكن خبت. هذا يقول ارجو عبد السلام القحطاني ضر اي نعم اي لا باس به ما هي معنى. والحديث الذي ورد في النهي عن الصيد ليلا ليس من اجل الصيد لكن من اجل انه خطر على الانسان. رصاص صيدا جواز أكله قد استفيد. كل اللي بالرصاص على سواء السطل الصغار هذه أو الرصاص الكبير. لا لا لا ما أسمع. إيه لما ما ليس مثله لأن هذه بنقولها هذه لم تصيب جاموسة. تعرف الجاموسة أو في القتلة الرصاص. وهذه لو تصيب شاة ما هي جاموسة ولا فيل لم تقتل. نعم شيخ إذا كان المسلمون ضعفاء يعني ما يملكون مثل السلاح لعدوهم قلنا لا يجب أو يحرم عليهم أن يحرج على عدوهم نقول نعم أليس الله عليه يقول فاتقوا الله ما استطعتم كذا وهم هؤلاء إما يعطيك لهؤلاء أو يخرج عليهم ما لهم طريق وطلعهم مع هؤلاء أخطر من خروج عليهم. لا لأن التقوى هنا ما لا تجب علينا لا يجب علينا حتى نقول إن تركه وترك للتقوى أصل لا يجب. والله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن يصابروا في 11 ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيجكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين. وإذا وجد ضعف أكثر لم يجد الخروج. نعم. أكثر العالم اليوم مثل ما تفضلت على بعض الناس ما نظر مصلحة لنفسه، لأن لو نظروا للمصلحة عنده ونظروا في المسجد ما حد يقدم على مثل. وعلى كل حال هذا صحيح، ويبين حكمة النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهنا قيد شروط ثقيلة جدا، أولا أن نرى، فلا يكفي السماع ولا يكفي الظن ولا يكفي القرائن، لا بد أن يكون علم يقين، وكفرا احترازا من الفسوق. الفسوق ايا كان لا يجوز الخروج على العلم مهما كان، لو قتلوا او شربوا الخمر او زنوا او لاطوا فانه لا يجوز الخروج عليه، لان الرسول قال كفرا بواحا صريحا، ما يحتمل التاويل ولا الشك، لانه اذا احتمل التاويل والشك فربما يكون هؤلاء الذين ارتكبوا ما نراه كفرا بواحا ارتكبوه عن جهل وتأويل. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في رسائله المرجانيات، قال إن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن ما ذهب إليه المأمون وأشباهه من الدعوة إلى القول بخلق القرآن أنه كفر، ولكنه لا يكفر المأمون بل يدعو له ويترحم عليه، هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلا بد أن يكون بواحاً ما في احتمال ولا للتأويل أو الجهل أو ما أشبه ذلك. الشرط الرابع عندنا فيه من الله برهان قاطع لا قياس، ليس قياساً أو دعوة إجماع، بل لا بد أن يكون صريح من القرآن والسنة إن هذا العمل كفر. ثم إن الشيء قد يكون كفراً ولكنه لا يكفر فاعله أو قائله. فالرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال كلمة كفر، أليس كذلك؟ ومع هذا لم يكفر. والرجل الذي كان مسرفاً على نفسه وأمر أهله أن يحرقوه ويضروه في اليم فجمعه الله وسأله قال يا ربي فعلت ذلك من خشيتك فغفر له. ظاهر حاله أنه شاك في قدرة الله عز وجل، والشك في قدرة الله كفر، لكن هذا ظن فلم يعذب الله على ذلك. وهذا يعني أن الشيء قد يكون كفرا باعتبار شخص، أي شخص هذا الشيء، ولكنه باعتبار فاعله قد لا يكون الفاعل كافرا، وهذه مسألة قل من يتفطن لها. إذا تمت الشروط هذه لا بد عاد من شرط الوجوب، لأن هذه الشروط شرط الجواز، بقي شرط الوجوب ما هو؟ القدرة. إن لم يكن قدرة وعلمنا أن الأمر سينعكس صار حرام. وأنتم الآن تشاهدون المعارك الضارية والعياذ بالله التي لا يفعلها العدو الصريح بالمسلمين، يكون في بعضهم مع بعض الآن كله من أجل هذا التهور، الخروج في غير محل. هنا رابع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخ أحمد. السلام عليكم شيخنا. عصام. ما المسؤول عن حلقتكم، هو عصام ولا أحمد ولا عادل؟ نتعاون. إذن يكون النداء يا أهل البحرين. جزاكم الله خير. طيب الآن إن شاء الله بدأ الدرس، لكن في مناقشة مع الطلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم أكل اللحم المنتج خالد؟ إيش؟ إذا كان نتن يعالج. إذا كان نتن يعالج. كيف نعالج لحم؟ مش نعالج لحم العين. اللحم إذا طبخ شيخ طيب إذن وإن لم يمكن يحرم مطلقا. نعم إذا كان النتن شديد فيحرم، يعني إذا كان النتن شديدا يخشى ضرره حرم، وإلا فيقرأ. طيب إذن له ثلاث حالات، إن عولج حتى ذهب النتن كمل يحرم، وإن خيف ضرره وإن لم يخف الضرر فيكره. فصار المفهوم من قوله، المفهوم في قوله ما لم ينتن فيه تفصيل. طيب في حديث عائشة زيادة حذفها المؤلف رحمه الله وهي مهمة، ما هي سامح؟ أنهم كانوا حديث عهد بكم، فما فائدة هذه الرواية في هذا المقام؟ نعم، أنهم إذا كانوا حديث عهد بكفر فإنه قد يغلب على الظن أنهم لا يسمون لأنهم لا يعرفون أحكام الإسلام. طيب ما الذي يفيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم سموا عليه أن سموا الله عليه أنتم وكلوه؟ أن الفعل إذا صدر عمن هو أهله فإنه لا يصح، فهذا من الإصابة لهم عن السؤال عما وقع من أهله. يعني يفيد أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بفعل نفسه لا بفعل. طيب وكما قلت أن ما وقع أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يسأل عنه لأن السؤال عنه من التنطق. طيب استدل بعض العلماء بهذا الحديث يا إبراهيم على أن التسمية ليست واجبة، فماذا تقول؟ هذا الحديث يحتمل ما قاله ويحتمل أمر آخر وهو أن الفعل إذا وقع من أهله فالأصل فيها السلام، ومن هذا الحديث متشابه وهناك حديث صريح تدل على اشتراط التسمية. أحسنت، إذن الاستدلال بهذا الحديث لا أصل، لأن دلالته على كون متروك التسمية حلالا ليست متيقنة، فيها احتمال، وهناك أدلة أخرى تدل على اشتراط التسمية محكمة، والواجب رد المتشابه إلى المحكم. طيب مر علينا حديث فيما سبق يدل على أنه لا ينبغي لنا أن نقابل عدونا بما لا ينكأه من سلاح. نعم شيخ كمال. نعم هو حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في النهي عن الخذف، وقال أنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. تمام الشاهد في قوله لا تنكوا عدوه. نعم فيؤخذ منه عدم جواز مقابلة العدو بسلاح أقل منه أو بعدد أقل منه بحيث يغلب على الظن غلبة العدو على المسلمين. إيه بس يعني بسلاح لا أنكوا ولا يؤثر. طيب هل من حكمة في كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينفي الانتفاع بها مع إثبات الضرر؟ أي نعم. ها؟ لماذا لا تدري؟ ما حضرت؟ أي الله اللهم أهدي اللهم أهدي. نعم سليم. لأني أضر يا شيخ رجل. أي أقول هل من حكمة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أنها لا تفيد وأنها تضر؟ ما هو؟ ما هي الحكمة؟ لا يا أخي مو هذا قصد، يعني لو اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على نفي الانتفاع بها ألا يكفي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يذكر السبب ويذكر أي. طيب أحسنت، ونريد زيادة تفصيل. لأن في ذكره أنها نفي عدم الانتفاع بها يكون يثير الداعي إلى ألا يتعامل الإنسان مثل هذه الأمور أكثر، يعني ذكر الضرر مع ذكر الانتفاع يكون أبلغ في البعد عنها والاجتماع كذا، لأنه إذا قد يقول قائل نعم هي لا تفيد لكن لا تضر. فإذا انتفت الفائدة صار القيام بها عبثا ولغوا، لكن لا يؤدي إلى التحريم. فإذا ذكر ما به ضرر صار هذا أدعى للبعد عنها واجتنابها. طيب، رجل اتخذ غرضا، يا سعد، اتخذ غرضا من ورق، نعم، يجوز؟ يجوز؟ ليس ذا روح، طيب كيف يكون الورق غرض؟ كيف يكون الورق غرضا؟ كيف يكون؟ أنا أسأل كيف؟ كيف أحتاج؟ ولم أعلم أن الورق يكون جبصا. طيب، إيه؟ هي إيش؟ طعام؟ ها؟ أنت طيب، إذن معناه كأنك لا تعرف معنى الغرض. إيش معنى الغرض؟ إلك إيش معنى غرضا؟ هدف. إيش معنى هدف؟ وش معنى غاية؟ الظاهر أنه ما تصورته الآن. نعم موسى، أحسن، يجعل شيئا يرمي إليه. هل رأيت المكرميين يضعون شيئا من بعد ويقول نرمي، ويجعلون دائرة اللي يصيب يكون أجود؟ نعم، إيه، لكنك أجبت بغير ما فهمت. طيب، لو أنه يعلم صيدا من الطيور وأرسل أمامه حمامة حية حتى يلحقها فيصيده، شو يقول عبد الرحمن؟ يجوز؟ ها؟ يجوز؟ ما جعلها غرضا الآن؟ لا، هذا في مصلحة. ها؟ في مصلحة. ها؟ هذا في مصلحة. طيب، وإذا جعل الحمامة هذه فوق الشجرة وجعلها غرضا، ما في مصلحة؟ لا، قد يستطيع بشيء آخر غير هذا. ها، صح. إذن يجوز لدعاء الحاجة إليه، لأنه لا يمكن تعليم الصيد، تعليم الطير الصيد إلا بهذه الطريقة. رجل عليه جنابة يا عبد السلام، فذبح، هل تحل ذبيحته؟ وغير الصحيح؟ هناك قول آخر أن يقع سنة. إيش قول آخر؟ إن حرام؟ إنها لا تحل. من قال بهذا القول؟ هل حكينا أن أحداً قال لا تحل؟ طيب، ما هو الدليل على أن زكاة الجنوب حلال؟ ها؟ ما هو الدليل؟ أنا ما أقول. الأصل الحل. أليس الجنوب يمنع من الصلاة ويمنع من دخول المسجد إلا عبر سبيل، ويمنع من قراءة القرآن؟ كل هذه. طيب، والذكاة؟ يعني معناها إذن الدليل عدم الدليل. هل يوجد دليل إيجابي بأن نقول الدليل كذا وكذا؟ وش الحائط؟ عندنا دليل ان الحائط تصح تذكيتها؟ ما حديث المرأة الشافعية ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ نزحته ولم يستشف فكانت حائضا. توافقون على هذا؟ نعم صحيح تمام. حتى المرأة ربما تكون جنبا باحتلام أو غيره. طيب رجل ذبح شاة بحجر، نعم في تفصيل ما هو؟ نعم طيب صحيح التفصيل، يقول إذا كان حادا وذبح بحده صح، وإن كان غير حاد وقتل الشاة بثقله لم يحل. صحيح طيب ما هو الدليل على اشتراط أن يكون حادا ينهر الدم؟ حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمام. وحديث ايضا ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله. نبدا الدرس الجديد الان. قال وعن رافع بن خديجه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشه. متفق عليه. قوله ما انهر الدم هذه ما شرطيه، وانهر فعل الشرط وفاعله مستتر جوازا تقديره هو، والدم مفعول به. وقوله وذكر اسم الله عليه معطوف على فعل الشرط، وقوله فكل هذا هو جواب الشرط، واقترنت الفاء به لأنه طلب، وإذا كانت جملة الجواب طلبا وجب اقترانها بالفاء. وعلى هذا بيت مشهور فيما يجب اقتران جوابه بالفاء، أحمد اسمية طلبية وبجامد وبما وبقد وبلن وبما ولن وبقد وبالتنفيذ. طيب من أي هذه الأقسام السبعة؟ الطلبية. وقول ليس السن، ليس هذه أداة استثناء، واسمها مستتر وجوبا، وليس كما نعلم ليس يستتر اسمها وجوبا إلا إذا كانت أداة استثناء فإن اسمها يكون مستترا وجوبا. والسن خبرها. وأما قول أما السن فأما هذه حرف شرط وتفصيل، والسن مبتدأ وعظم خبر مبتدأ، ويقال كذلك في أما الظفر مدى حبشة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء أنهر الدم من حديد وخشب ورصاص وذهب وفضة، أي شيء أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. واستفدنا العموم من أداة الشرط، لأن جميع أدوات الشرط الاسمية تفيد العموم، كل اسم شرط فإنه مفيد للعموم، وعلى هذا فيشمل كل ما أنهر الدم من أي مادة كان. زجاج يدخل في هذا؟ نعم. ويدل على العموم، يدل على العموم الاستثناء، حيث قال ليس السن والظفر. وقد ذكر الأصوليون قاعدة أو ضابطا في هذه المسألة، فقالوا الاستثناء معيار العموم، وهذا واضح، لأن الشيء إذا تناول أشياء كثيرة ثم أخرج منه بعض الأفراد علم أن ما سوى هذا المخرج داخل في اللفظ. طيب، لكن لو قال قائل العموم يستثنى منه الذهب والفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بصحافهما والشرب بصحافهما، قلنا الوارد النهي الوارد في الأكل والشرب ولا يصح أن يقاس غيرهما عليهما لظهور الفرق. وحتى لو قلنا بتحريم ذلك فإنه لا يلزم من تحريمهما أي تحريم استعمالهما أن لا تحل الذبيحة، لأن النهي هنا عام أو خاص؟ يا أخوان عام. إذا قلنا أن المدى من الذهب والفضة حرام استعمالها فهو حرام حتى في تكشير البصر يكون حراما، فليس النهي فليس تحريم ذلك خاصا بالذبيحة، وعلى هذا فالذبيحة حلال مع تحريم الفعل على القاعدة أن النهي العام لا يقتضي بطلان الخاص. طيب، وقوله ذكر اسم الله عليه، ذكر لم يبين من الذاكر، ولكن الأحاديث السابقة في الصيد تدل على أن الذكر لا بد أن يكون من الفاعل، فيكون المراد بذكر اسم الله أن يكون الفاعل هو الذاكر. فلو أن أحدا ذبح وآخر ذكر فذبيحة حرام. وقول اسم الله، هل المراد هذا اللفظ المعين الذي هو لفظ الجلالة أو إنه عام؟ لأن اسم مفرد مضاف إلى الرب عز وجل فيشمل كل اسم من أسماء الله. الجواب الثاني، إذا ذكر اسم الله الخاص به فإنه يحصل به المقصود. وقوله فكل، الأمر هنا للإباحة، الأمر للإباحة، ولكن لا يعني ذلك أنه يجوز أن ترمى هذه الذبيحة، لأن رميها إفساد للمال وإضاعة له. لكن نقول لازم أن تأكل، ممكن أن تبيعها على أحد ولا تأكل، وعلى هذا فيكون الأمر للإباحة على كل حال، لكن لا يعني ذلك جواز ترك الأكل ورميها بدون فائدة. وقوله ليس السن والظفر، السن هنا مطلق، فهل نقول إن المراد به سن الإنسان أو سن الحيوان؟ وهل المراد المتصل أو المنفصل؟ بمعنى لو وجدنا سنا منفصلا وذبحنا به لم يدخل في النهي، لم يدخل في الاستثناء، أو هو عام؟ الظاهر أنه عام، لأنه ليس هناك قرينة تدل على التخصيص.